وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام وحي ونبي وكتاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء الصابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا، ونسأل الله عز وجل العلي القدير أن تكون هذه الجلسة في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن تكون حجة لنا ولا تكن حجة علينا، ونسأله عز وجل الهدى والبر والتقى والعفاف والغنى. تمضي بنا الأيام في زمان عزة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في زمان عزة أصحابه، في زمان عزة دين الله عز وجل، ومع أحداث غزوة أحد، ومع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، ومع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. دارت الدائرة على المسلمين مرة بعد أن كانوا قاب قوسين أو أدنى من النصر، وسالت دماء النبي صلى الله عليه وسلم، وجرح النبي صلى الله عليه وسلم، وحاول عبد الله بن قمأة وعتبة بن أبي وقاص، حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل يحمي نبيه، الله عز وجل يحفظ نبيه، ولكن لا بد لنبينا أن يذوق ما ذاق الأنبياء من قبله. حاول هؤلاء قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لم يفلحوا. وكانت من أحداث غزوة التي نعيش فيها والتي نحيا أيامها، رجل دخل الجنة ولم يركع لله ركعة، ولم يصلي لله صلاة، ولم يذكر الله عز وجل إطلاقا إلا أن شهد الشهادتين. راجل دخل الجنة اسمه الأصيرم من بني عبد الأشهل. الأصيرم هذا كما يروى كانت قصته أنه كان من أشد المكابرين ومن أشد المعاندين للإسلام وللمسلمين ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى القتال يوم أحد، وخرج المسلمين، خرج المسلمون من بني عبد الأشهل، وبني عبد الأشهل منهم سيدنا سعد بن معاذ وسيدنا أسيد بن حضير، دول من بني عبد الأشهل، وكان الإسلام في بني عبد الأشهل مستشري، لكن الأصيرم كان من المكابرين المعاندين. فلما خرج للقتال، خرج المسلمون للقتال يوم أحد، فوجئوا بالأصيرم يقاتل قتالا شديدا، وقتل وحده من المشركين 3. وبعد انتهاء المعركة، بعد المعركة ما خلصت، وجدوا الأصيرم يلفظ أنفاسه، فجاءوا إليه من بني عبد الأشهل، ما جاء بك يا أصيرم؟ قال والله ما كنت أظن أنكم تخرجون لتقاتلوا مع محمد، فلما رأيتكم تركتم الغالي والنفيس وخرجتم لتقاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع الإسلام في قلبي، فشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فخرجت وكان مني ما رأيتم، فوالله ما أراني أنجو من هذا، فأشهد رسول الله أني أحبه وأني له من المصدقين. ومات الأصيرم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل صدق الله ورسوله، ذاك رجل صدق الله ورسوله. مات ولم يسجد لله سجدة واحدة، ولم يركع لله ركعة واحدة، ولم يذكر الله عز وجل ذكرا واحدا إلا الشهادتين، ومات شهيدا يوم أحد، وكان ممن صدقوا الله ورسوله. رجل آخر أيضا مات شهيدا ويدخل الجنة ولم يسجد في الإسلام سجدة واحدة، هذا مخيريق يهودي من بني النضير. يوم أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون للقتال يوم أحد، وكانت غزوة أحد يوم السبت، غزوة أحد كانت يوم السبت في 15 شوال أو 14 شوال، في نص شوال، ونعلم أن يوم السبت ده يوم اليهود لا يقاتلوا ولا يعملوا أي حاجة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين يوم السبت لقتال المشركين، فخرج مخيريق من محرابه من بني النضير وقال: أيها الناس، يا معشر يهود، تعلمون والله أن محمد هو النبي الذي تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة، ووالله إني خارج فمقاتل معه فناصره، فإن أنا مت فأموالي لرسول الله يضعها حيث شاء. فقالوا: يا مخيريق، اليوم يوم السبت. قال: لا سبت عندي، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وخرج مخيريق وقاتل قتالا شديدا وقتل يوم أحد، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قتيلا وحكى الناس له ما كان من أمره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مخيريق خير يهود، مخيريق خير يهود. وله كان له بستان في المدينة المنورة، هذا البستان ورثه النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه بستان الصافية. وبناء على وصية مخيريق أن أموالي إن أنا مت فأموالي لرسول الله يضعها حيث يشاء، فورث النبي صلى الله عليه وسلم هذا البستان، بستان الصافية، وما زال موجود في المدينة المنورة الآن إلى جوار المحكمة الكبرى في المدينة المنورة، ما بين المحكمة وما بين مصلى أو مسجد ذي النورين عثمان بن عفان، مصلى العيد لعثمان بن عفان، ما زالت هذه الحديقة موجودة واسمها حديقة الصافية. وهذه كانت لمخيريق وورثها النبي صلى الله عليه وسلم، ومخيريق خير يهود. أيضا مما كان من أحداث غزوة أحد في ميدان المعركة، رجل قاتل قتالا شديدا اسمه قزمان. هذا الرجل قزمان رأوه يقاتل قتالا شديدا، يعني كان من الفرسان وكان ممن يقاتلون قتالا يعني لم يقاتل أحد مثل هذا القتال، فوجدوه جريحا فسألوه: أأسلمت؟ ولم يكن مسلما قزمان هذا، أأسلمت؟ قال: لا والله، ما كان لي أن أتبع هذا الرجل، ولكني قتلت حمية ودفاعا عن أنسابي وعن بني قومي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. قالوا: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية. قال: هو في النار. فما لبث إلا قليلا، ومن شدة ألم الجرح أخذ خنجرا واتكأ عليه، وضعه في الأرض واتكأ عليه وقتل نفسه. هؤلاء الثلاثة، الأصيرم ومخيريق وقزمان أو قزمان، معهم رجل آخر هو حنظلة ابن عامر غسول الملائكة. وهذا الرجل يجب أن نقف عنده وقفة. كان رجل متزوج من جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، وكان حديث عرس، تزوج يوم الجمعة، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل بامرأته، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وخرج فجر يوم الأحد على نفير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد. قبل أن يخرج جاءت جميلة زوجته عروسته ونادت على أخوتها وقالت: أشهدوا أو اشهدوا أن حنظل بن عامر قد دخل بي واسألوه. فسألوا حنظلة، قال: نعم، دخلت بامرأتي أمس، وهو يوم أحد في المعركة، في ميدان المعركة، وكان منهم عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول. فقالت جميلة: أشهد رسول الله على ذلك. فأشهد النبي صلى الله عليه وسلم. قتل حنظلة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه، قتل شهيدا يوم أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ايتوني بجميلة أو انظروا خبر حنظلة بن عامر مع امرأته. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الملائكة تغسله بين السماء والأرض، وإن أحببتم أن أريكم قطر ماء الغسل على الأرض لأريتكم. الله أكبر، هذه الكرامة لهذا الصحابي الجليل. مات حنظلة بن عامر شهيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر الصحابة: إيه السر؟ اسألوا جميلة إيه السر ورا حنظلة بن عامر؟ ده الملائكة تغسله ما بين السماء والأرض، ولو أردتم أن أريكم قطر الماء المية وهي بتنقط هوريه لكم. فذهبوا إلى جميلة، أخواتها ذهبوا إليها، راحوا لها وسألوها: ما الأمر؟ قالت: دخل بي حنظلة، فلما سمع نفير النبي صلى الله عليه وسلم لم يستمهل حتى يغتسل من الجنابة، فخرج وقاتل وهو على الجنابة، وقتل وهو على الجنابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلوها لما أشهدت على بنائها. قالت: يا رسول الله، رأيت في المنام، رأيت فيما يرى النائم، السماء قد فتحت ودخل فيها حنظلة وأغلقت من ورائه، فأولت هذه الرؤيا على أنه يموت شهيدا، فخشيت أن يقول الناس مات ولم يدخل بها، فأردت أن أشهدكم على ذلك. انظروا إلى هذه المرأة العروس الجميلة التي تدخل بعريسها لليلة واحدة، ورأت منام وتيقنت أن زوجها يموت شهيدا، ما قالتلوش ما تخرجش، ما قالتلوش خليك جنبي، ما قالتلوش اقعد، ده أنا شفت رؤية، ده أنا لا، دي كانت سعيدة إن زوجها هيموت شهيد. وانظروا إلى هذا الرجل ذو الهمة العالية، حنظلة بن عامر، همة تزلزل الجبال، تهز الأرض هزا، ما استناش، مش قادر يصبر، مش قادر يستنى 10 دقائق لغاية ما يغتسل، لا، الوقت أعجل، يريد أن يلحق، عاوز بسرعة يلحق يروح الجنة. أصيرم ومخيريق وحنظلة بن عامر، ثلاثة في الجنة يقاتلون ويقتلون ويستشهدون، كل واحد منهم ساهم في صناعة زمان العزة، ساهموا في صناعة زمن عزة الإسلام والمسلمين يوم أحد، رغم أن الجميع أو البعض يرى الهزيمة، نعم كانت هزيمة، ولكن صنعت عزة للإسلام والمسلمين. كان من أمر غزوة أحد أيضا سيدنا عمرو بن الجموح رضي الله عنه وأرضاه، وسيدنا عمرو بن الجموح كان أعرج ما كانش عليه قتال، وكان لي 4 من الأبناء كالأسود يقاتلون حول النبي صلى الله عليه وسلم، بيقاتلوا حول النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني فقال عمرو بن الجموح: والله ما أراكم إلا تقاتلون في الغد المشركين قتالا شديدا. قالوا: ونحن نرى ذلك يا أبي. قال: والله لأقاتلن معكم، أنا هخرج للقتال. قالوا: يا أبي ليس عليك قتال، أنت أعرج، هتقاتل إزاي؟ قال: والله إني أريد أن أطأ الجنة بعرجتي هذه. قالوا: لا يا أبتي، نحن نقاتل عنك. قال: أتمنعونني الجنة؟ والله لأشكونك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانطلق عمرو بن الجموح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أبنائي يمنعونني الجنة، وكيف ذلك يا ابن الجموح؟ قال: يا رسول الله، أريد أن أخرج معك فأقاتل هؤلاء المشركين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن الجموح إنك أعرج. قال: والله يا رسول الله لأرينكم كيف يقاتل العرجان. الله أكبر، الله، أنا هوريكم العرج، العرجان بيقتلوا إزاي. إحنا عندنا في الإسلام الأعرج ما لهوش قتال، والأعمى ما لهوش قتال، والمريض ما لهوش قتال، لكننا نجد الأعرج يموت شهيد. نجد الأعمى عبد الله بن مسعود، عبد الله بن أم مكتوم في القادسية وله حديث آخر يقاتل. سيدنا عمرو بن الجموح: لا أرينكم يا رسول الله كيف يقاتل العرجان، إني أحب يا رسول الله أن أطأ الجنة بعرجتي هذه. ما بيتلككش إنه ما يقاتلش، ما بيتلككش إنه يقعد في البيت. ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، لكن إذا أراد أن يقاتل فلا يمنعه أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلوا سبيله، والله لا يطأنها بعرجته. يخرج عمرو بن الجموح ويقاتل قتالا شديدا، ويقتل ويموت شهيدا. بعض العلماء يقول: إذا رأيتم في الجنة رجل بعرجته فاعلموا أنه عمرو بن الجموح. والبعض يقول: يبدله الله عز وجل بعرجته رجلا سليمة في الجنة. عمرو بن الجموح هذا يقاتل هذا القتال ويموت شهيدا يوم أحد وهو الأعرج. كان هؤلاء الناس يتنافسون في الموت تحت أقدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتنافسون في الموت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن حرام أبو سيدنا جابر راوي الحديث المشهور، كلنا بنسمع الحديث. قالت جابر بن عبد الله، أبوه اسمه عبد الله بن عمرو بن حرام. سيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام نادى الابن جابر، وكان الابن الوحيد، وكان له 6 من البنات فوقهم هذا الولد. فقال له عبد الله، بيقول لابن جابر: يا جابر، والله إني أحبك، ولو كانت غير الجنة لآثرتك بها، لو كانت غير الجنة كنت هخرجك أنت تقاتل. يا بني، ما أراني إلا مقاتلا، وما أراني إلا مقتولا، فإن أنا مت فلي دين، فعلي دين، فسده عني وارعى أخواتك. ويخرج سيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه وأرضاه، ويقاتل قتالا شديدا، ويقتل ويموت شهيدا. يقول سيدنا جابر: فلما قتل أبي أخذناه إلى البقيع لندفنه، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندفن الشهداء في أماكنهم، فدفنت أبي في مكانه، فلم علمت قبره، وكنت آتي لأزوره. فلما كان زمان معاوية بن أبي سفيان، سنة 45 أو سنة 46 من الهجرة، يعني بعد غزوة أحد ب43 سنة تقريبا، بعد غزوة أحد ب43 سنة، يأتي سيل ويغرق، يغرق قبور الشهداء. يقول سيدنا جابر: فخرجنا إلى مقابر الشهداء نحفر عليهم، وبنطلع الرفات بتاعهم علشان ندفنهم برا المية. فحفرت على أبي فوجدته نائما في قبره كأنه ينام في سريره، لم يتطرق إليه البلاء لم يتطرق إليه البلاء يضع يده على خده، فأخذت يده أرفعها فإذا هي غضة طرية، وإذا تحت يده جرح يشخب دما في وجهي. الله أكبر، الله أكبر. هذا الشهيد ابنه يحفر عليه، يلاقيه نايم في قبر ما فيش دود كله، الأرض ما كلتوش، هدومه ما جرالهاش أي حاجة، زي ما هو حاطت إيده على خده. ابنه يشيل إيده يجد إيده طرية، ما هياش نشفة، ما هياش متيبسة، وتحت إيديه جرح يشخب دم. الميت الدم بيتجمد جواه. إن الأرض لا تأكل جسد الأنبياء ولا الشهداء. حدثني شيخي الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله وهو الثقة أنه كان يجلس في المحكمة، في محكمة المدينة، وكان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عنده في المحكمة، فجاءه رجل، جاء راجل ممن يسكنون، من الناس اللي سكنة يوم أحد، عند أحد، عند جبل أحد. قال لهم يا شيخ أغيثوني أدركوني، ما القصة، إيه اللي حصل؟ هذا الرجل الذي يسكن عند أحد كانت له وليدة طفلة سقط، مات، نزل ميتا. الرجل بيقول إن أنا اتكسلت إن أنا أروح أدفنه في البقية، فحفر في مقبرة إلى جوار جبل أحد، حفر الراجل هناك، فإذا بالفاس والكريك يخرج من الأرض متعص دم، يحفر يجد جثة بملابس غريبة ليست ملابس زماننا تحت الأرض. بسرعة يروح للمشايخ في المحكمة ييجوا يعينوا، لم يكن لها أي تفسير إلا أن هذه جثة من جثث الشهداء، من جثث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونعلم جميعا أن الأرض لا تأكل جسد الأنبياء ولا الشهداء. هؤلاء وهذه الأحداث التي حدثت يوم أحد، وهؤلاء الناس الذين استشهدوا يوم أحد ونالوا الشهادة، تساءلنا في الحلقة الماضية أين كان حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما انهزم المسلمون ولما صارت الإشاعة إن النبي قتل وفر المسلمين، حمزة أين كان حمزة أسد الله وأسد رسوله؟ أين كان حمزة الذي كان يهد الناس هدا كالجمل الأورق في يوم بدر وفي يوم أحد؟ حمزة وحده قتل 11 واحد، عدد القتلى من المشركين يوم أحد كان تقريبا على أصح الروايات 23 قتيل أو 27 قتيل. سيدنا حمزة لوحده قتل 11 واحد منهم، يعني سيدنا حمزة تقريبا كان بنص الجيش. أين كان سيدنا حمزة رضي الله عنه وأرضاه؟ أين كان أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا حمزة كما يحكي وحشي، سيدنا حمزة يقول وحشي: جاءني جبير ابن المطعم ابن عدي وقال لي يا وحشي، وكنت عبدا لجبير ابن المطعم، وكان عمه طعيمة ابن عدي قتل يوم بدر، قتله حمزة، فقال جبير يا وحشي اخرج معنا الى احد الى المدينة، فان انت قتلت حمزة بعمي طعيمة فانت حر. ثم جاءتني هند بنت عتبة وقالت لي يا وحشي اخرج معنا الى المدينة، فان قتلت حمزة بابي عتبة ابن شيبة، ما هو عتبة الذي قتله سيدنا حمزة، فأنت حر. فقال وحشي قد وعدني جبير بالحرية، قالت لك وزنك ذهبا إن أردت. ثم جاءني صفوان بن أمية وقال أخرج إلى المدينة، فإن أنت قتلت حمزة فلك ما تريد. يقول وحشي فخرجت إلى المدينة مع قريش، لا أريد شيئا إلا قتل حمزة، لا أريد إلا حريتي. يقول وحشي: وكنت رجلا صاحب حربة كان بيضرب بالحربة وماهر جدا برمي الحراب. يقول وحشي: فخرجت وجئت إلى ميدان المعركة وأخذت أنظر إلى حمزة، فوجدته معلما بريشة على صدره يهد الناس هدا كالجمل الأورق، فاختبأت وراء صخرة وعلمت أن حمزة لا يقتل إلا بحربة، لا يقتل أبدا بسيف. فانتظرت حتى شرق حمزة يطارد أحد المشركين فقتله، فقمت فوقفت على الصخرة وأخذت حربتي وهززتها هزة في يدي حتى ارتضيتها، ثم أطلقتها إلى حمزة فأصابت ظهره، فالتفت ينظر من رماه فرأيت الحرب قد خرجت من أحشائه، فنظر إلي وأنا على الصخرة فعلم أني أنا الذي رميته، فجاء مسرعا والحربة في أحشائه يريد قتلي، فما استطعت حراكا رعبا إلا أنه سقط ميتا قبل أن يصل إلي. فجئت إليه ونزعت حربتي، وجاءت هند بنت عتبة وأخذت خنجرا فبقرت بطن حمزة وأخرجت كبده تأكله ويسيل دمه من فمها. ثم جاء أبو سفيان ووضع قدمه على رأس حمزة يضرب في وجه حمزة بالسيف يقول: يا حمزة ما أغنى عنك محمد، يا حمزة ما أغنى عنك محمد. وأخذ أبو سفيان يشرح في جسد حمزة ويقطع أحشاء حمزة ويقطع أنف حمزة ويشرح وجه حمزة، حتى رآه أحد المشركين فقال: يا أبا سفيان، أهكذا يفعل الرجل مع ابن عمه وهو لحم ميت؟ والله ما كنت تفعلها يا أبا سفيان. وفي حمزة نفس. يقتل حمزة أسد الله وأسد رسوله، وبعد أن تنتهي المعركة يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أين حمزة؟ أين أسد الله؟ وكان الصحابة رضوان الله عليهم قد أشفقوا على رسول الله أن يرى عمه ممزقا أشلاء مقطعا، فخبأوا جسد حمزة، والنبي يقول: أين حمزة؟ أين أسد الله؟ دلوني على عمي. فيكشف أنس عن جسد حمزة، فيقف النبي صلى الله عليه وسلم إلى جوار جسد عمه ثم ينحني عليه يلملم أجساءه، يلملم أشلاء عمه، ويمسك كبد حمزة يضعه في بطنه، ويقف النبي يبكي بكاء شديدا يقول: والله يا عم، والله يا عم، ما أصبت بمصيبة كمصيبتي فيك، والله يا عم، لئن أظفرني الله بهم لأمثلن ب70 رجلا منهم. وتتساقط دموع النبي صلى الله عليه وسلم على جسد عمه، على جسد أسد الله ورسوله. والله يا عم ما وقفت موقفا أغيظ علي مما أنا فيه. ويبكي المسلمون جميعا لبكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتنزل جبريل على رسول الله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه ويقول: بل نصبر يا ربنا، بل نصبر يا ربنا، بل نصبر يا ربنا. والله هذا كلام النبي، والله، ويقسم النبي: لولا خشيتي على صفية أخت حمزة عمة النبي صلى الله عليه وسلم شقيقة حمزة، والله لولا خشيتي على صفية لتركته على الأرض حتى يكون في بطون الطير والسباع. يواري النبي صلى الله عليه وسلم جسد عمه، يواري النبي صلى الله عليه وسلم جسد أسد الله وأسد رسوله. وبعد المعركة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل وأخبرني أن حمزة مكتوبا في السماء السابعة، حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله. وتأتي صفية عمة النبي، أخت حمزة، شقيقة حمزة، تقول: يا رسول الله، وكان النبي قد قال: واروا حمزة بعيدا عن صفية حتى لا ترى أخاها. تقول صفية: يا رسول الله، ألا تريني جسد أخي؟ ألا تريني جسد عمك يا رسول الله؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمتاه وشفقتاه عليك. فتقول صفية: يا رسول الله، يا ابن أخي، أعدك ألا أبكيه، أعدك ألا أبكيه. فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم الزبير أن يأخذ أمه صفية ويريها جسد أخاها. تذهب صفية وتقف على جسد أخيها وتقول شعرا أنا لا أحفظه، ولكنها تنظر إلى رسول الله: يا رسول الله، أفي الجنة عمك فلا أبكي؟ أم ينفجر كبدي حزنا؟ فيقول النبي: يا صفية، والله إنه في عليين، إنه مع الصديقين والنبيين والشهداء. فتقول صفية: والله يا رسول الله، لولا هذا لقتلت نفسي حزنا على أسد الله. وكان من أمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا يوم أحد، بعد أن انتهت المعركة وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن قتلاه وعن أصحابه، يفتش عن سعد بن الربيع فلا يجده، فيقول لأنس بن مالك: يا أنس، انظر لي سعد بن الربيع، فإن وجدته فأقرئه مني السلام وسله أفي الأحياء هو أم في الأموات. يقول أنس: فخرجت فوجدت سعد بن الربيع جريحا بين الجرحى، فقلت: يا سعد، رسول الله يقرئك السلام ويسألك أفي الأحياء أنت أم في الأموات؟ فيقول سعد: يا أنس، أقرئ مني رسول الله السلام وأخبره أني في الأموات، وأخبره أنه قد صدقني ما وعدني، والله إني أرى مقعدي في الجنة دون أحد. وأخبر قومي الأنصار: لا خير فيكم إن مات رسول الله أو إن وصل إلى رسول الله سوء، وفيكم رجل حي. يا أنس، أقرئ رسول الله مني السلام وأخبره أني في الأموات. هذا الرجل الذي يرى مقعده في الجنة دون أحد، هذا الرجل الذي صدق الله وصدق رسوله، هذا الرجل الذي مات ووجدوا فيه 70 ضربة كلها قاتلة، ما بين ضربة سيف وطعنة رمح وطعنة خنجر. أنس بن النضر، هذا الصحابي الجليل العظيم الذي كان سببا في رد المسلمين إلى ميدان المعركة، يجد عمر وأبو بكر وعلي وعثمان يبكون: فيما يبكيكم؟ فيما جلوسكم؟ فيما فراركم؟ قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما الحياة وقد قتل النبي؟ ارجعوا فاموتوا على ما مات عليه نبيكم. يقول عمر: فوالله ما كانت إلا قولة ردت إلينا صوابنا. أنس بن النضر يرجع فيقاتل ويقتل ولم يعرفه الناس من كثرة الضرب الذي كان فيه ومن كثرة الجراح التي كانت فيه، إلا أخته تعرف مصباعه، كان له صباع، إصبع مقطوع. سيدنا حمزة رضي الله عنه وأرضاه أين كان لما حوصر النبي؟ أين كان لما أراد عبد الله بن قمعة وعتبة بن أبي وقاص أن يقتلوا رسول الله؟ كان حمزة قتيلا، كان حمزة قد سقط قتيلا، ومثلت به هند، ومثل به أبو سفيان. والله ما أرى لو أن حمزة كان حيا ما كانت تسيل دماء رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض أبدا. يعود المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلدف حول النبي، وكان أول من علم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي ولم يقتل. كانت الإشاعة قد صرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، وكان أول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. كعب بن مالك فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول كعب: والله لما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكنا قد رأيناه قتل، كنا رأينا النبي وتيقنا أن النبي قد قتل، فلما رأيته حيا والله لقد كدت أن أموت فرحا، وقلت: وابشراه رسول الله حي. فأشار إلي بنادب أعلى صوته، فأشار إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن أسكت حتى لا يلتفت إليه المشركون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ المسلمون في العودة رأوا وعلموا أنه وصرت الإشاعة أن رسول الله حي، فبدأوا يجتمعون حول النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، وبدأ المسلمون في القتال، وكان ظهر منهم البطولة والشجاعة مرة أخرى، وعادوا للقتال. ورأى أبو سفيان أن الدائرة ستعود عليه مرة أخرى، وأن الدائرة ستعود على المشركين مرة أخرى، فخاف الهزيمة، فبدأ أبو سفيان في الانسحاب وفي العودة والاكتفاء بما كان من هذا الأمر وبمن قتلوا من المسلمين. كانت المعركة وكانت الشجاعة وكانت الحياة وكان إقدام النبي صلى الله عليه وسلم وكانت شجاعة امرأة كأم عمارة نسيبة بنت كعب رضي الله عنها وأرضاها. هذه المرأة التي لم تكن فقط تعرف المكحلة والمرود، لم تكن فقط تعرف أدوات التجميل، ولكنها أيضا كانت تعرف كيف تمسك بالسيف، إزاي تقاتل في سبيل الله، إزاي تحارب، إزاي تضرب، وإزاي تقف في وجه عبد الله بن قمعة الذي جاء يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف عبد الله بن قمعة رفع يده إلى السماء وقال: اللهم اقبئه. عبد الله بن قمعة أو القمعة هي السقطة، اللهم اقبئه يعني اللهم اسقط الوقعة. كيف مات عبد الله بن قمعة؟ المشركون وهم في طريق العودة وهم راجعين، صعد طلع عبد الله بن قمعة على جبل من جبال طيء يصطاد وهم فرحانين بالنصر، فسقط عبد الله بن قمعة من على الجبل فدك عنقه ومات. عتبة بن أبي وقاص أخو سيدنا سعد بن أبي وقاص كان أحد الذين ضربوا النبي، أحد الذين رفعوا سيوفهم فوق رسول الله، أحد الذين رفع سيفه بيده وضرب رأس النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا سعد بن أبي وقاص وكان جنب النبي وشايف أخوه بيضرب النبي صلى الله عليه وسلم، فهممت أن آخذ السيف وأقتل عتبة إلا أن النبي شغلني بالرمي، وما كان لي هم إلا أن أقتل عتبة بن أبي وقاص. فلما خلصت المعركة، لما انتهت المعركة، قلت لرسول الله: يا رسول الله مرني أقتل عتبة، أمرني أروح مكة أقتل عتبة أخي وآجي. فقال النبي: يا سعد، ما أسال أحد دماء نبي ونجا بها. الله أكبر، الله أكبر يا رسول الله، ما أسال أحد دماء نبي ونجا بها، فانتظر يأتيك الخبر. يقول سيدنا سعد: فما مرت إلا 3 ليال، وبينما المشركون وهم رايحين مكة، وبينما هم نيام وهم نايمين، يأتي أسد يسير بين الجيش، 3000 واحد نايمين، أسد يسير بين الجيش ولا يعمد إلى أحد إلا إلى عتبة بن أبي وقاص، فيبقر بطنه ويأكل أحشاءه ويتركه ويمضي. فعلمت أن هذا جزاء من أسال دم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عتبة بن أبي وقاص عتبة ابن أبي لهب وعتيبة ابني أبي لهب الذين كانوا متجوزين من بنات النبي قتلوا بنفس الطريقة، وهم في طريق تجارة للشام، يأتي أسد ويمر من القافلة ما يجيش ناحية حد خالص إلا عتبة وعتيبة ويأكلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلقوا بناته دعا عليهم: اللهم صلت عليهم عبدا من عبادك، فصلت الله عز وجل عليهم هذا الأسد. عتبة بن أبي وقاص الذي أسال دماء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قتل في الطريق إلى مكة. كانت هذه أحداث غزوة أحد، أو بعض أحداث غزوة أحد. لم تنتهي المعركة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن جبانا ولم يفر، بل كان مقاتلا. شارك النبي في القتال وقتل النبي، ويقول العلماء: شر قتل الأرض من قتل بيد نبي. من هذا المشرك الذي قتله النبي بسيفه؟ من هذا المشرك الذي قتله النبي برمحه؟ من هذا المشرك الذي قتله النبي بيده؟ في الغد إن شاء الله نرى شجاعة النبي، ونرى قتيل النبي صلى الله عليه وسلم. نتركه في رعاية الله وأمنه، ورحم الله أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب. اللهم إنا نشهدك أننا نحب رسولك، اللهم إنا نشهدك أننا نحب عم نبيك، اللهم إنا نشهدك أننا نحب حمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم إنا كنا نتمنى أن نموت تحت أقدام رسولك، فاللهم لا تحرمنا جواره في الجنة. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام.